الحمد لله وحده والصلاة والسلام، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله حسبك أبو معاذ، الإخوة في إذاعة طلاب العلم تسمعون القراءة؟ اسمع، لكن الصوت ضعيف شو قليلا شيخنا. ارفع الصوت، ارفع الصوت يا أبو معاذ. نحن نقرأ الحديث بالإسناد بدون إسناد؟ لا، من غير إسناد. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللتامعين: باب في إتيان الحائض ومباشرتها. انقطع صوت شيخنا. اي نعم. يا ابو معاذ، واصل شيخنا؟ اعد قراءة الحديث. الله اليكم. قال رحمه الله: عن انس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشربوها ولم يلمعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ليدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعقد بن بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظننا أن قد وجد، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث في آثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذه قاعدة خذوها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب، ولذلك كانت قبلته لبيت المقدس اللي هي قبلة أهل الكتاب. فلما جاء إلى المدينة أحب أن يخالف أهل الكتاب، و الله أظن. طيب، على العموم الإخوة في أخونا مصطفى والإخوة، الحقيقة نسيت أنا الشاحن في البيت الآخر، وعندي كأنه قليل. علمهم إذا انقطع فتغيرون على قناة الدكتور إبراهيم الحميد في التليجرام. ماشي، الجميع يسمعني في إذاعة طلاب العلم. فاتح سامعني؟ مدري تسمعون؟ مسموع شيخنا. طيب، الحمد لله. إذا انقطع، إن شاء الله ما ينقطع، بس إنه الأخ أبو معاذ يرسلنا رابط. نعم، الأخ أبو معاذ يرسلنا رابط شيخنا حتى نضعه في القناة. أرسل أبو معاذ الرابط حق القناة هذا بسرعة للإخوة، حتى يعني إذا انقطع عندهم. هذه قاعدة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة المشركين في مكة ويوافق أهل الكتاب، فلما جاء إلى المدينة عكس الأمر، كان يحب مخالفة الكتاب وخالفهم. كانوا لا يصلون بنعالهم، فأمر بالصلاة بالنعال، وكانوا لا يواكلون الحائض ولا يساكنون في البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به يعني الجماع. نعم، وبقية يعني الفوائد واضحة، ما يحتاج شرح. نعم، السلام عليكم. ارفع الصوت. أنا بتسمع؟ ارفع الصوت عشان الطلاب يسمعون. تمام الشيخ. قال رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جرير بن صلح سمعت أنه سمع خلاس الهذلي سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه لم يعده، وإن أصاب يعد ثوبه من شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. أن هذا الحديث أيضا واضح الدلالة وفيه حسن، وفيه حسن يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه مع أهله. نعم نعم نعم أبو معاذ اقرأ. قطع عندكم شيخنا ما عندي. نعم نعم أكمل. عن عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بن الحارث بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي أمرها أن تتزر ثم يباشرها. هذا الحديث فيه من الفوائد أن العرب دائما تكني عما يستحى منه، والقرآن كان كذلك، فيقول إذا أتيت من الغائط إذا لمستم النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من الحدراء عليه الصلاة والسلام في خبائها، وكان الصحابة يعلمون ذلك، ولذلك كانوا لا يواجهونه بما يستحى منه، لكن أحيانا وهذا من النادر فإنه يضطر إلى التصريح إذا احتاج الأمر إلى ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كفارة من أتى حائضا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. الحقيقة نعم نواصل شيخنا. لا لا، بالنسبة لهذا الحديث الحقيقة اختلف، لا تقرأ الإسناد لحظات. هذا الحديث الحقيقة اختلف في رفعه وفي وقفه، فإذا كان واقعا موقوفا فهو على قول الصحابي، و الحج عند التناسخ هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة يستعانوا بقولهم في فهم الكتاب والسنة. فهذا الأمر الأول الذين قالوا أن هذا الحديث لا يصح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أمر أن مثل الحديث فيه نوع من الغرابة. الشريعة لا يمكن أن تقول يتصدق بدينار أو نصف دينار، لا، يعني الشريعة لما قتل الخطأ ما قالت يصوم شهرين أو شهر تخير، لا، يصوم شهرين متتابع عتق ورقبة، ما استطاع صيام شهرين، ما استطاع إطعام 60 مسكينة. أما أنه توضع كفارة من باب واحد في أكثر من قسم فهذا يضعف أن هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ما هكذا الشريعة تأتي بالكفارات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن لكن لكن لكن هذا متفق على تحريم وطء الحائض، هذا ما فيه خلاف. نعم صلى الله إليكم. قال رحمه الله بإسناده عن أسم عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. يعني هذا تعليل لماذا قال دينار ونصف دينار، والحكمة في ذلك قالوا عند انقطاع الدم يعني السبب في ذلك يكون الرجل يعني شبه معذور في هذا الأمر، والعهد يعني طال في أن يأتي أهله، فلذلك عند انقطاع الدم نصف دينار. أما في بداية الدم فدينار لأنه حديث عهد يعني بمباشرة وإتيان أهله. هذا تعليل لماذا الشرع قال دينار أو نصف دينار. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العزم بإسناده رحمه الله إلى عن أبي سعيد ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزم. قال: فلما يفعل أحدكم؟ ولم يقل فلا يفعل أحدكم، فإنه ليست من نفس خلوقة إلا الله خالقها. العزل معروف لا يحتاج يعني إلى الشرح، لكن أهل العلم يعني قالوا أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، لا يعزل إلا بإذنها، أما ملك اليمين يعني فلا. نعم نعم يا معاذ. أحسن الله إليكم شيخ. الصوت مسموع بعد؟ نعم نعم الآن أولا انقطع قليلا. نعم وين الصوت يا أبو معاذ؟ أخي عماد تسمعني؟ بارك الله فيك. صوتي انقطع نوعا ما عند الشيخ وليس عندي. لا لا لا ادري عندك انت وعند الشيخ طالما. لا لا عندي ما انقطع. عجل يا ابو معاذ عجل. الشيخ. نعم ابو معاذ اذكر الحديث. سمعت. نعم روى المصنف رحمه الله في إسناده عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن عهودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه. نعم هذا الحديث فيه التكنية عما يصلح منه، وفيه تقديم العذر، وفيه مشروعية العزل. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم ذلك. وخذوا القاعدة: نبي عليه السلام لا يسكت على منكر ولا يقر على محرم، سواء كان قولا أو فعلا. فإذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو قيل شيئا فهي سنة إقرارية. نعم